الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله تعالى عليه من فقهائنا العظام، وهو الذي صنع الحوزة العلمية في قم. هذا الرجل كان يعيش بجوار الإمام الحسين صلوات الله عليه مدة طويلة، وأصبح مجتهدا قادرا على استنباط الأحكام الشرعية هنالك. في يوم من الأيام يأتي إلى الحرم المطهر، رزقنا الله سبحانه وتعالى في القريب العاجل زيارته إن شاء الله، يأتي ويخاطب الإمام الحسين. الإمام الحسين صلوات الله عليه باب من أبواب الله، والطلب منه طلب من الله سبحانه وتعالى. يأتي إلى الإمام ويخاطبه كأني قد أصبحت مجتهدا وتكاملت من الناحية العلمية، ولكنني أريد أن أكون آدميا، أريد أن أكون إنسانا. الإنسان الواقعي مقام عظيم، العلم أمر متيسر، ولكن أن يكون الإنسان إنسانا حقيقة هذا أمر مشكل جدا. فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وكن شفيعا عند الله حتى أصل إلى هذه الغاية. يأتي مرة ومرتين وثلاث مرات. في الروايات يوجد أنه ألح في الدعاء إن الله يحب العبد الملحاح. نحن ننزعج من الإلحاح نحن البشر، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب الإلحاح في الدعاء. يأتي ويلح ويلح. في يوم من الأيام تنكشف له معادلات أخرى. إحنا مو فقط نعيش في ضمن معادلات مادية، هنالك معادلات معنوية أيضا تحكم هذا الكون. يرى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في الضريح، وهو يشير بيده إلى شخص ويقول عليك بهذا. ينظر إلى تلك الجهة، يرى رجل عادي يصلي في حالة القنوت. لحظة المكاشفة تنتهي ويعود كل شيء إلى وضعه الطبيعي. الشيخ يقوم من مكانه ويتوجه إلى تلك النقطة التي أشار إليها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يأتي يرى نفس ذلك الشخص خلف الضريح وهو يصلي، يجلس إلى أن ينهي عمله ويخرج من الحرم يتبعه. يقول له الشيخ أعطني مما أعطاك الله. الرجل يلتفت إلى الشيخ ويقول أنا ما عندي شيء، أنا رجل فقير ما أملك شيئا من حطام هذه الدنيا. يقول يؤكد عليه يكرر عليه. الرجل هكذا يصنع ويقول هتيت، يعني ما عندي شيء، ما أملك شيئا في هذه الحياة. يقول لا أريد من هذا الحطام، ولكن أريد أن أحصل مما أفيض عليك. يقول كيف؟ يقول أن الإمام الحسين صلوات الله عليه هو الذي أرشدني إليك. الرجل يتغير لونه. أولياء الله لا يحبون أن يعرفوا. في الروايات وكان غامضا في الناس، لأنه يعمل لأجل الله، يعمل لآخرته، لا يحب أن يطلع الناس على عمله. يمشيان إلى أن وصلا إلى زقاق معروف هنالك باسم زقاق شير فضة. يدخل هذا الرجل المتواضع في الخان، خان بيوت للمسافرين، ويقول له: غدا صباحا بكر علي وتعال حتى نرى ماذا نصنع. الشيخ عبد الكريم الفائري رحمة الله عليه لا يستطيع أن ينام تلك الليلة، لأنه وصل إلى أمنيته. يأتي الصباح، يصلي صلاة الصبح، ينتظر قليلا إلى قرب طلوع الشمس، ويتجه إلى ذلك الخان. عندما يصل إلى ذلك الخان يسمع صوت بكاء وصوت نحيب. يأتي يقول: ما القضية؟ يقولون بأن هنالك رجل غريب في هذا الخان توفي البارحة أو توفي في هذا الصباح. يأتي ويجد أنه هو صاحبه. هذا الرجل عندما عرف بأن قضيته انكشفت، بأن السر الذي كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى قد انكشف للآخرين، يطلب من الله سبحانه وتعالى وفاته، والله لا يرد دعوة مثل هؤلاء الأولياء. رجل لا يعرفه أحد، يعيش غريبا فقيرا في خان متواضع، ولي من أولياء الله. لا تحقرن عبدا من عباد الله، فلعله ولي من أولياء الله. الشيخ عبد الكريم يتولى تجهيزه وتكفينه وغسله ودفنه ويعود. الشيخ عبد الكريم كانت له ملاحظتان. الملاحظة الأولى أنه: أنا بقيت هذه القضية تحز في نفسي، لأنني أصبحت سببا في وفاة هذا العبد الصالح. أنا إذا ما كنت أتعرف على هذا العبد الصالح، لعله كان يعيش فترة أخرى، كنت سببا في يتم عائلته. أي ملاحظة. والملاحظة الثانية أن هذه القضية غيرت روحيتي وأثرت في روحيتي إلى آخر العمر. رجل يرى مثل هذا النموذج، مثل هذا العبد الصالح، لا بد أن يهتز، لا بد أن يبقى إلى آخر عمره وهو يتذكر تلك الروحية الشفافة الطيبة. ولذلك الشيخ الله سبحانه وتعالى وفقه تبعا لهذا التوسل ولهذا الالتجاء ولهذا الدعاء، وفقه إلى هذه الخدمات العظيمة. والشيخ بقي مخلصا وطيبا ومؤمنا وخدوما إلى أخريات حياته ببركة التوجه إلى الله، ببركة التوجه إلى أبواب الله سبحانه وتعالى. نحن يجب علينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الله لا يعتني بالعبد، لا ينظر إلى العبد إلا بالدعاء. في كل خطوة يوجد هنالك دعاء. قبل الصلاة دعاء، بعد الصلاة دعاء، عندما تركب السيارة دعاء، في كل يوم من أيام شهر صفر يوجد هنالك دعاء لدفع الآفات ودفع البلايا. الإنسان يجب عليه أن يصمم، يسلك الطرق الطبيعية، ولكن يعرف أن كل شيء بيد الله. يتوجه إلى الله، يستمد من الله التوفيق والتقدم في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.